نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. زلت لك خلاص علينا يا شيخ إذا سمحت. تفضل. الأصل في الدعاء رفع اليدين أم لا؟ هذا سؤال دبلوماسي. دبلوماسي؟ إي نعم. يعني تعلمنا دبلوماسية على طريق تبعنا إليك. إيه جزاك الله خير، بس في دبلوماسية شرعية وفي دبلوماسية غير شرعية. آه. المقصود تقول الأصل في الدعاء، هل كل دعاء ولا دعاء معين؟ قلت لك التفصيل تستفيد. هذا هو. أي نعم. انت مثلا لما ترفع راسك من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا الى اخره. برضو لا. ولما بتقعد في التشهد بتقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، بعدين بتقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر الى اخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما الى اخره، ترفع يديك؟ كمان لا. كمان لا. اذا بدنا نفهم انو دعاء انت بتقصده؟ راح يجيك اخيرا لما بتسلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، بتقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام. هذا دعاء. ترفع يديك؟ رحت لي لا. نعم. اذا انو دعاء بقى انت قصدك؟ يوم الجمعة أثناء والخطيب على المنبر ما في رفع يدين. آه. هل الأصل على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أم خلال ذلك؟ لا، الرسول ما كان يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا لمناسبة. أي نعم. كما دعا حينما دخل رجل واستسقى بالرسول عليه السلام وقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار. الوتر يا شيخنا. نعم. في القنوت أثناء الوتر. أحيانا يرفع وأحيانا لا يرفع. يعني يشرع أننا ندعو أحيانا بدون الرفع؟ أي نعم. بارك الله.